إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. تعد الأمراض الجينية والوراثية معاناة ترهق الأطفال وذويهم، فيعيش الطفل المصاب بأحد هذه الأمراض ما بين ألم مستمر واحتياج لرعاية طبية فائقة وتأهيل في مراكز طبية وتعليمية متخصصة. كذلك نجد أمراضا مثل التوحد ونقص الانتباه مع فرط الحركة لدى الأطفال أو ما يطلق عليه مرض الـ ADHD عادة ما تؤثر على الطفل بشكل سلبي مما يعرضه للانتقاد من الآخرين، ويكون له آثارا عدة عند الكبر تعوقه عن الحياة بشكل طبيعي. أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة لهم معاناة من شكل آخر. كل هذه الأمراض تمثل قطاعا عريضا في المجتمع، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الدولي، ولهذا كان لابد من الاهتمام بهذه القطاعات. وفي مصر توجد عدة مراكز تهتم بمساعدتهم ومساعدة الأهالي على تخطي الصعاب المختلفة والتأقلم مع المجتمع، وأكثر من هذا التحول إلى أفراد منتجة ومتفاعلة ومشاركة في المجتمع قادرة على العطاء. الليلة نسهر مع مسؤول في أحد هذه المراكز التي تقدم الكثير للمجتمع المصري. سلامتك للقام، سلامتك للقام، سلامتك للقام، سلامتك للقام، قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله. سلامتك للقام، سلامتك للقام، سلامتك من الله، سلامتك من الله، قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله. حلقة اليوم نقضيها مع دكتور محمود حسام زعتر، نائب المدير الطبي بمركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. لماذا بيطلق عليه مركز التميز؟ يعني ايه اوجه التميز؟ اوجه التميز يا فندم ان احنا ما بنبقاش متركزين على الخدمات الطبيه اللي بيسموها الخدمات الطبيه الاساسيه، بل بنتجه للخدمات الطبيه المتميزه من منطلق المشاكل والاعباء اللي بيعاني منها الاطفال عندنا في المجتمع المصري، وبنبحث فيها وبنقدم فيها علاج متميز مختلف عن بقيه الاماكن اللي بتقدم خدمات طبيه في القطر. وده بيرتكز على المشاكل الخاصة بنمرة واحد، طبعا مشاكل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وده بيبقى له أكتر من مجال. المجال الأولاني الخاص بالنمو والإدراك والتطور، زي المشاكل الخاصة بالتوحد، مشاكل الخاصة بالـ ADHD أو فرط الحركة، المشاكل الخاصة برضو صعوبات التعلم. كل ده بيتعمل له اختبارات عندنا في المركز، ومن خلال هذه الاختبارات بتحدد جلسات علاجية، وحتى نفس الجلسات دي بتقام عندنا في المركز. يعني هو بيهتم بالأطفال ولا أيضا ممكن الكبار؟ هو الفندم بيقدم خدمة عامة في كافة المجالات، إنما الجزء اللي متميز فيه اللي هو بيختلف فيه عن بقية الأماكن اللي بتقدم خدمات طبية هي المشاكل الخاصة بالأطفال في الشق اللي اتكلمنا عليه، وفي شق برضو الأمراض الوراثية، المتلازمات، المشاكل اللي بتنتج الأطفال ناتج عن زواج الأقارب. كل الجزئيات دي بيتميز فيها مركز القومي للبحوث عامة، متمثلا طبعا بمركز التميز الطبي. احنا زمان ما كناش نسمع على أمراض زي التوحد، زي الـ ADHD، كانت كل الأمراض دي يعني هل هي كانت مش موجودة ولا إحنا ما كناش عارفينها؟ لا مش مدركينها. هو زي يا فندم حتى في الأمراض العضوية العادية هو كفاءة التشخيص بقت أعلى وبقت تكتشف بشكل أكبر، تمام؟ فده اللي أدى إلى إن الحاجات بدأت تكتشف بشكل مبكر فبدأ يبقى في تعامل معها. إنما طبعا الأطفال كانوا بيعاني من الكلام ده من سنين طويلة، إنما طبعا للأسف ما كانش لسه نمرة واحد في اكتشاف لي. وفي تاني حاجة التوعية المجتمعية، إن الناس ما كانتش متخيلة إن ممكن تحصل حاجة زي كده تؤثر على الطفل وعلى دراسته من سن مبكرة. يعني يمكن الأمراض اللي بتنتج عن زواج الأقارب أو عن عوامل وراثية إلى حد ما كانت معروفة، وكان دايما يقول يا جماعة حاولوا تتجوزوا من الخارج علشان ما يكونش فيه أمراض في خط العائلة وهكذا، والموضوع ده بينادوا بيه من فترة زمنية طويلة يعني. لكن الأمراض الأخرى كانت غير ظاهرة أو غير معلومة، لأن حضرتك في أغلبها كان الأسر بتعول فيها على يعني بتعلقها على شماعة حاجات تانية. يعني على سبيل المثال مثلا موضوع فرط الحركة أو الـ ADHD، الناس كان زمان بتعتبر إن هو لأ ده شقي، ده ولد شقي بس، وإن هو لازم نشد عليه مثلا أو نبقى نتعامل معاه بقسوة شوية بحيث إن احنا نقدر نسيطر عليه، وبيبقى الموضوع مش كده، بيبقى إن هو لأ محتاج تعامل بشكل خاص علشان يعدي المرحلة دي ويقدر إن هو بعد كده يتجاوب. وبالذات كمان إن هو بيبقى بيؤثر على التعليم وبيؤثر على التحصيل في المدرسة، فدلوقتي بدأ ده يتحط في الحسبان، بدأ ده يدرك، فعلشان كده بدأ يبان وبدأ المجتمع يحس بيه ويعرفه. يعني يمكن بداية إن احنا نعرف مرض زي كده احنا كجمهور أو نسمع عنه من خلال المسلسل اللي قدمته الفنانة أمينة خليل، كان مسلسل بيتكلم على فرط الحركة. بالفعل، وده كان دور إيجابي جدا إن الناس ما تبقاش متخيلة إن لا هو علشان هو شقي وأخوه مثلا هو اللي هادي أو كده، لا بيبقى بعض الأحيان الموضوع ما بيبقاش شقاوة بس. فالمسلسلات والأعمال الدرامية اللي بالشكل ده بتلقي الضوء إن يا جماعة لما تبدأ تشك في حاجة أو لما تبدأ تحس إن في مشكلة أو إن الدنيا مش مظبوطة، ما ترميش الموضوع على إن هو شقاوة وبس، لا حاول إن أنت برضو تتأكد وإن هو يتم تقييمه وتطمن إن الأمور ماشية في الإطار السليم ولا لا هو محتاج تعامل بشكل خاص علشان يقدر يتخلص من المشكلة دي. أنا عمر ما جه في دماغي موضوع الـ ADHD ده، بس كده كل حاجة منطقية أكتر. أنا آسف إن أنا ما كنتش فاهم ده أو إني ما حاولتش أفهم أكتر. أنا كمان آسفة. يعني أنت استحملت كتير قوي قوي، وانا يعني ما اقدر ده قوي. انا اتعلمت حاجات كتير قوي في الفتره اللي فاتت، يعني اولهم انه الناس اللي حواليا عندها حدود، وانا طبعا كنت يعني مقتحمه حدودك تماما من اول البيت اللي انا كنت سايبه لك مرستين طول الوقت لحد الاي في اف، ان انا من كتر ما انا كنت متسرعه فيه ومن كتر ما انا كنت عايزاه ما كنتش اصلا يعني مديك حقك ان انت جزء منه. الفكره انا اكتشفت ان الناس كلها كانت مقتحمه حدودي، وان انا كنت متحمل جزء من الغلط. انا ما كنتش حاطط حدود لنفسي. يمكن انت الشخص الوحيد اللي كان بيعمل ده بطريقه مباشره، فكنت قادر اشوفه مباشره. بس يعني تنس برضه. اي مستمع او مستمعه يعرف منين ان عنده طفل محتاج لعلاج او في حاجه غريبه بعض الشيء؟ على حسب هو طبيعه المشكله ايه يا فندم. يعني لو حاجه في النمو والادراك زي ما بنتكلم، طبعا بيبقى في جزء مدى تعاون الطفل اللي بيلعب مع اصحابه بشكل كويس ولا لا، تقدمه في الدراسه، الاستيعاب، النوم بشكل جيد، كل دي نقط لما بيبقى فيها مشاكل بتبقى برضو ايه بتثير الاهتمام. وكمان اعتقد دلوقتي ان المدارس في وجود اخصائيين فيها بدا يبقى فيه اهتمام بالموضوع ده اكتر، ان هو بتبقى اللي بتكشفه بشكل مبكر اكتر المدرسه عن البيت. امتى يتوجه لمركز التميز بالمركز القومي للبحوث؟ هل ده بيتم تحويله بشكل او باخر؟ لا هو طبعا بيعتمد على المكان اللي القى الضوء على المشكله الخاصه بالطفل. يعني زي مثلا المدرسه او الاماكن اللي هي ممكن يكون لما حصل فيها المشكله وجهت ولي الامر ان لا ده ممكن يبقى عنده هذه المشكله. احنا بشكل عام بنحاول من خلال السوشيال ميديا ومن خلال برضو الاعلانات اللي بنقوم بيها ان احنا نوضح ان احنا نعتبر مكان حكومي فمتواجد، والخدمه بتقدم بمقابل مادي ولكن مش المقابل القوي جدا او العالي جدا غير المراكز الخاصه، فنقدر نساعد في المجال ده بشكل كبير. الأربع 24 مايو محسن حقق أحسن زمن من 12 مارس 2006 3 دقائق وثانية في وزن 250 قطعة. أول مرة محسن يبتدي مذاكرة تاني بعد وفاة والده. جزء كبير من ده يرجع لكريم. دكتور محمود حسام زعتر نائب المدير الطبي بمركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، حضرتك دراستك أصلا إيه ولماذا تخيرت الاتجاه اللي درست فيه؟ هو أنا الدراسة الفعلية أنا استشاري أمراض نساء وتوليد، وإحنا حتى من ضمن الخدمات اللي بيقدمها المركز القومي للبحوث أو مركز التميز الطبي عيادات طبعا للصحة الإنجابية ومتابعة الحمل ومشاكل الأغاض المتكررة عند السيدات اللي برضو ممكن بيبقى ليها عوامل أو مشاكل وراثية، وإحنا ده شغالين فيه بشكل كبير، وده بيبقى العمل الإداري متوافق مع العمل البحثي لينا في المركز في عياداتنا سواء كانت في عيادات الصحة الإنجابية أو الأغاض المتكررة. أهم المشاكل اللي بتواجهوها في التعامل مع الجماهير في هذا المجال بيكون إيه؟ الفكرة الوقت، يعني هو اللي بيبقى أكبر لأن إحنا بدأ الشغل بتاعنا وبالذات في الجانب الخاص بالأطفال إن هو يبقى له إمباكت أو يبقى له تأثير حتى خارج محافظة القاهرة، فيمكن المشاكل اللي بتيجي دايما من اللي بيبقى عندهم مشاكل خارج القطر أو خارج محافظة القاهرة في وصولهم للمكان وفي التعامل معنا وفي معرفة الأسلوب الجيد أو الأمثل للتعامل مع الحالة أو مع المرض، فبيحتاجوا طبعا نوع من أنواع أولياء الأمور أو الأب أو الأم التأهيل بشكل أكبر، وحتى في الحالات الخاصة بالنساء والتوليد أو حتى في حالات العظام أو الأطفال أو كده بيبقى هم دول اللي محتاجين من الأطباء مجهود أكبر عشان يستوعبوا حجم المشكلة ونقدر نطمئن إن هم هيجوا لمتابعة مستمرة معانا، وخصوصا طبعا بيبقى في صعوبة إن هم بيجوا يروحوا أكثر من مرة للمتابعة للحالة من خلال المحافظة اللي هم بيجوا منها. يعني هو واضح طبعا إن مش بتكون المشكلة مع الطفل فقط ولكن المشكلة أيضا في الأهل نفسهم. طبعا ان هم طبعا يستوعبوا حجم المشكله ايه ويبقوا عنصر مساعد ويبقوا حتى وهم متواجدين مع الطفل في البيت عارفين ان هم يتعاملوا معاه بشكل جيد لان ده جزء مهم جدا بيخدم الجلسات وبيخدم اللي بيتعمل عندنا في المركز. كان المكان كان فيه عصفور قلب صغير ريشه قصير حلمه يرفرف بره السور كان انسان من طين من نور كان بيدور علي خطر قلب الناس القاسي البار كان المكان كان فيه عصفور قلبه صغير ريشه قصير حلمه يرفرف بره السور كان انسان من طين دكتور محمود حسام زعتر، ايه النصيحة اللي حضرتك بتقدمها للمرأة الحامل انها لازم تضعها في اعتبارها بشكل كبير لتجنب اي مضاعفات او اضرار سواء لها او للجنين؟ طبعا احنا بنقسم فترة الحمل لتسع شهور. التسع شهور دول بيتقسموا الى ثلاث شهور من واحد لثلاثة، بعد كده من اربعة لستة، ومن سبعة لحد الولادة سبعة تمانية تسعة. كل ثلاث شهور دول ليها محاذرها وليها نصائح. طبعا اول ثلاث شهور الاهتمام جدا بالراحة، دي المرحلة اللي فيها بيثبت الحمل، دي المرحلة اللي فيها بيبدأ التحول او النمو وكيس الحمل، فمحتاج قدر المستطاع نبقى بنستريح، بنحتاج قدر المستطاع يبقى الاكل بالنسبة لنا اكل صحي، علشان طبعا مشاكل الجهاز الهضمي بتزيد في الفترة دي. المرحلة التانية بتبقى مرحلة اهميتها الكبرى في ان احنا ناخد المكملات الغذائية، مرحلة تكوين العظام بشكل كبير، احتياج الام للفيتامين دي وللكالسيوم، منتجات الالبان للاسف في الفترة الحالية يعني السيدات مبتعدين عنها جدا، تمام، فبرضه بنأكد عليها بالذات في هذه المرحلة، لان بيبقى في بعض الناس عندهم تخيل ان انا طالما باخد المكملات الغذائية فما بحتاجش ان انا اكل اكل صحي. لا، ده هو حتى اللي عملها سماها مكمل غذائي، يعني انا هاكل بشكل صحي، اكل اكل متنوع، كميات قليله بحيث ان الجهاز الهضمي يقدر يهضمها بسهوله ويسر، ولكن برضه باخد مكملات غذائيه. الثلاث شهور الاخيره بيبقى الاهم فيها بقى طبعا متابعه حركه البيبي، متابعه وجود اي مشاكل او الام، لان احنا بنبدا نحضر المريضه هنا او مش المريضه، نحضر الحامل هنا للولاده الابنه باذن الله. هل بيبقى مطلوب انها تمشي كتير، انها تمارس يعني مجهود بقى عن فترة الراحة الاولى؟ طبعا في الفترة الاخيرة من الشهر التاسع، يعني بعد ما بنعدي اول اسبوعين، وده بيبقى مهم جدا عشان نطمئن من بعد فوات اول اسبوعين النمو الكامل للرئة، والاطمئنان ان احنا لو مع الحركة بعد ما نعدي نص التاسع إذا ده حفز الدخول في طلق وولادة إن البيبي هيبقى بصحة وعافية ومش هيحتاج دخول حضانة أو كده، فبالفعل في آخر عشر أيام بنطلب من الأم الحركة وإن هي تتمشى، بحيث إن إحنا بنبدأ نحفز عن طريق الانقباضات بتاعة عضلات البطن إن يبدأ الرحم يخش في انقباضات وما يسمى بتفاسيح الولادة عشان نحضرها للولادة الأمنة بإذن الله. الحصول على الدكتوراه كان من أي مكان؟ جامعة القاهرة. اصلا حضرتك كنت طالب في جامعه القاهره، سافرت لاي دول في الخارج ولا كانت كل الدراسه داخل جمهوريه لا مصر؟ كل الدراسه داخل جمهوريه مصر العربيه. حتى ما سافرتش حتى لتغيير جو؟ الحاجات البسيطه دي يا فندم انما يعني ما كانش بهدف بحثي دراسة او علمي في الوقت الحالي. سافرت لاي دول كنوع من التغيير؟ يعني طبعا في السياحة الداخلية الأول زي ما بنتكلم عليها، نوي بعدها بشرم كده، الخارج ممكن كان ألمانيا مرة، إنجلترا مرة، في زيارات سريعة. يعني إيه أهم ما لفت نظرك في هذه الدول الخارجية؟ الانضباط يا فندم الانضباط واتباع القانون طبعا وبالذات كمان إن هما بيبقى الوازع داخلي على إن هو محترم المرفق ده أو محترم المكان ده أو أساس إنه بتاعه، نشأ أو تربى على هذا. أيوة، فده مهم من التنشئة أعتقد. طبعا طبعا، وده اللي بيسهل الأمر بقى للناس اللي بتنفذ القانون، إن شايفة الناس يعني إيه ماشية بشكل سليم بدون من الاحتياج إن هم يتم توجيههم. لكن ما كانش فيه بقى أماكن مبهرة للزيارة؟ يعني يمكن مصر فيها أماكن كثير ممكن تكون مبهرة. والله الحتة الإبهار دي كانت أكتر عندنا إحنا بقى، يعني منطقة جنوب سيناء، منطقة نويبع ودهب، والحتة دي كانت في منتهى الجمال بالنسبة لي أنا شخصيا. يعني كانت أكتر من الدول الأجنبية؟ ما هي بتبقى ارتياح، يعني حتة ان هو بيحس في المكان فيه طبعا بالألفة لان اللي حواليك مصريين، تمام، وبتبقى قاعد مستريح، وفي نفس الوقت في جانب الجمالي. يمكن هناك بره برضو الواحد بيبقى محتاط وهو بيتحرك وهو رايح وهو جاي، لان في الاول وفي الاخر مهما كان المكان جميل انت مش في بلدك برضو تضيف. هل الزوجة تعمل طبيبة ايضا؟ يا فندم. يعني الطبيب عشان يرتاح بيتجوز في الاخر ده طبيبة؟ اكيد. تخصصها ايه؟ جراحة تجميل. ده جراحات التجميل في الوقت الحالي يمكن انتشرت بشكل كبير جدا. بالفعل هي طبعا بقت يعني في حاجات طبعا الاحتياج فيها بيبقى اساسي للتجميل، بس طبعا بعض الاحيان بتخش في نطاق الايه الموضه او الصيحه او الناس بتبقى حابه ان هي تعمل ده او تشوف ده، بس طبعا هي في حالات كتير بتبقى مهمه جدا. حضرتك كطبيب بترى ان جراحة التجميل لمجرد ان انا مش عاجبني شكل الانف، مش عاجبني شكل مش عارفة الحاجب، حاجات من هذا القبيل، دي مقبولة ولا لابد يكون في سبب طبي لإجراء جراحة التجميل. والله يا فندم هو ده اللي في التخصص ده بيبقى التجميل والتكميل، إن بعض الأحيان بتبقى المشكلة لا قدر الله نتيجة إن الجراح بيصلح مشكلة حصلت، حرق حصل لا قدر الله، أو حادثة حصلت أدت إلى إن مثلا زي ما حضرتك بتقولي مشكلة في الأنف أو التواء أو كسر، فمحتاج إن هو يعالج عشان الشكل يبقى كويس. وفي برضو حتة تانية لها جانب نفسي، إن لما يكون الشكل يعني مش مقبول بشكل كبير أو يعني مش حلو، فبرضو بيبقى له رد فعل نفسي برضو سيء على الست، فبتحتاج إن هي لو عملت ده هتبقى في حالة نفسية أحسن. وده طبعا بيعتمد على له كريتيريا أو له عوامل كتير، يعني المشكلة حجمها قد إيه، الأذى اللي عاملاه في الوش بشكل عام، تمام، يعني عارف حضرتك بيبقى ليها كل حاجه ليها قياسات. يعني مثلا على الفيس بلاقي ممكن تكون امراه او فتاه جميله لا ينقصها شيء، لكن لا ده انا عندي مشكله في مش عارفه خدي ايه، لا زي ما بتقولي اللي هو بيبقى مثلا شكله اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه فيه جميل، ولكن هو عايز يغير حاجه عشان يبقى شبه حد مشهور او فنان، لا ده مبالغ فيه طبعا. أوه. انا كنت بتكلم على فكره ان يكون لا قدر الله يعني الشكل مش يعني المشكله مبوظه شكل الوش بشكل عام، وده له انعكاس نفسي على الست ومضايقها او محسسها بعدم المجتمع، وبيدي برضه احساس بعدم ثقه، فان هي لما تعملها بيبقى الشكل احسن، الثقه بنفسها بتبقى اعلى، وخصوصا في البنات الصغيرين يعني اللي لسه مقبلين على الزواج. يعني كلنا فاكرين مثلا وفاه الفنانه سعاد نصر انها كانت نتيجه دخولها لاجراء عمليه، ممكن نقول شفط دهون، يعني ايضا هو يدخل في نفس الاطار. بس لا فهم، هي القصه هناك ما كانتش تبعاتها على جراحه التجميل، كان ليها ابعاد اخرى في العمليات وفي التخدير وما الى ذلك. هي دي اللي كانت الاساس في المشكله الله يرحمها. يعني هي كانت إنسانة جميلة وطبيعية ومفيش حاجة، ونتيجة إقبالها على عملية زي كده كانت النتيجة أنها دفعت حياتها. يعني إذا مفيش ضرورة أعرض حياتي للخطر ليه؟ هو بشكل عام فندم الخضوع لعملية أيا ما كانت العملية له مخاطره، يعني حتى يعني عالميا في حاجة اسمها كونسنت، أو أن أنت بتمضي على أن ممكن بتحصل complications، تحصل مضاعفات من التخدير، سواء كان تخدير نصفي أو تخدير كلي. يعني مفيش حاجة في الطب أو مفيش عملية في الطب مفيش فيها مخاطر ومفيش فيها نسبة أن ممكن يحصل مضاعفات، وأن المريض بيبقى عارف كده. طبعا اللي احنا بننصح به أن لما تكون المشكلة بشكل عام بقى مش حتى تجميل بس، زي ما بيقولوا بتهدد الكواليتي اوف لايف، جودة حياة الإنسان، أو أنه هو مرض بيهدد حياته أصلا، فبيستوجب أنه هو يعمل عملية. يا سلام، الواحد ما يرتاحش غير في بيته يا حورية. يا حبيبي حاتم، الجيران اللي فوقينا اشتكوا. ليه مؤاخذة، يلا يا حورية حضرينا العشاء احسن، انا واقع من الجوع. ايه ما حضرنا ايه؟ فاضل عندنا بقيه الغدا. ايه ده لسه فايض؟ كله فاضل خيرك يا عنيا. يلا حسبي الثانية يا حورية حسبي. الله، الجبنة والزيتون والعشا بطاطا. البساطة البساطة، يا عيني على البساطة. لا سيبيني أنا أغرف بنفسي، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. الله، والله طبيخك تقدم يا حورية. شبعتي عليا؟ الحمد لله، بس انت ما تعشكيش. انا الحمد لله تعشيت امبارح. يلا الاكل الكتير بيعمل تخمه. على رايك. استني يا حوريه، ابقي فكريني يا حوريه نشتري كرسيين تيفال. الشاي عليا. الله، اهو انا احب اشرب الشاي في الطراوه. يلا يا حوريه قومي افتحي لنا الشباك. يا سلام عليك يا ادم، تعبانه طول النهار مشواره في الشقه. عندك حق يا روحي، خليها علي المرة دي، ده انا اتعب عشان سواد عيونك، امري لله افتحه انا. الحقيقة حضرتك اثرت النقطة غاية في الاهمية، وهي الورقة اللي لازم امضي عليها وانا مجبرة لحماية الاطباء بغض النظر عن مصلحة المريض. لا يا فندم، أنا أقول حركة لحركة. أي عملية جراحية هو لا توجد مسؤولية على المستشفى، لا توجد خاصة بعد القضايا اللي تم رفعها، لا توجد مسؤولية على الطبيب، لا توجد مسؤولية على أي أطار. لا توجد مسؤولية، هي بتبقى فكرة إن اللي اخترع جهاز التخدير ده وعملية التخدير اللي بشكل نصفي أو كلي أو خلافه هي ليها مضاعفاتها، زي اي شيء في الدنيا، زي ما انا باخد العربيه ممكن اوصل بيها في سلام، وممكن اعمل بيها حادثه او تتقلب بيا، زي ما احنا بنقول ان الطريق له حكمه وربنا يستر على اللي مسافر طالع من هنا، ممكن الامور تمشي تمام وممكن تحصل معوقات. فمن الواجب ان المريض يبقى عارف الامضه هنا ما بتبقاش لاخلاء المسؤوليه، ولكن بتبقى بهدف ان المريض مدرك ما هي المخاطر التي سوف يتعرض لها او في احتمال ان هو يتعرض لها، حتى لو كانت النسب 5% او 10%، عشان يبقى ملم بده كله. وفي ناس كتير لما بتعرف كده لا خلاص انا هقدر استحمل، لو كانت المشكله مش مشكله حاده وانا مش عايز خلاص كده كويس جدا. فهي دي الفكره، الفكره مش فكره اخلاء مسؤوليه على قد ما هي فكره ان بالتوقيع ده المريض ملم ان ممكن من التخدير، وده موجود في كل الكتب والمراجع العالميه، يحصل مشكله زي كذا واحد او اتنين او ثلاثه او اربعه. فهو لما بيقرا ده في منهم لا خلاص انا ما عنديش مشكله حاده تخليني اخد المغامره او اخد المخاطره ان ممكن حاجه تحصل زي كده حتى لو كانت بنسب بسيطه. فده مهم عشان كده. لكن محاسبه الطبيب اذا كان الخطا من الطبيب أو من المستشفى أو من تقصير بشكل أو بآخر، في هذه الحالة هو بيتم إعفائهم من المسؤولية إذا كان هناك خطأ طبي. لا هو مفيش إعفاء، هو اللي بيحصل أعتقد في المشاكل زي دي إن الموضوع كله بيحول للتحقيق، والديابة بقى واللجان وما إلى ذلك بيتحولوا لخبراء في الطب الشرعي وأساتذة أجلاء بياخدوا الملف كله وبيدوا بعد كده تقرير فني للموضوع. يعني أكم سمعنا على اللي نسي مقصف داخل مريض وهو بيجري عملية لغاية فوطة ممكن تنزل، حضرتك سمعت معايا على هذه الحوادث. يعني في هذه الحالة هل أستطيع أني أخد حقي ولا ما فيش؟ أو حتى في بعض الأحيان بيتم في بعض المستشفيات إجراء عمليات أخذ أعضاء. لا ما الحاجات دي على طول بتتكشف، الحاجات دي على طول بتتكشف لو تم التبليغ عنها طبعا بتتكشف، وكتير قوي حصل في الموضوع ده، وكانت الشرطة بتعمل مداهمة للأماكن اللي زي دي وبتتحفظ على الناس اللي فيها، وكان أعتقد في قضية كبيرة حصلت زي كده قريب. دكتور محمود حسام زعتر نائب المدير الطبي بمركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، إيه اللي حضرتك بتتمنى أنك تقدمه أو تحققه في مركز التميز الطبي؟ والله احنا دايما كل نطمح اليه ان احنا نعمل زي ما بيقولوا امباكت، او احنا نعمل تأثير ايجابي في المجتمع ده من خلال الحالات اللي بيجي لنا بالذات من محافظات اخرى ومناطق نائية، ان احنا نقدر يبقى عندنا الامكانيات، لان احنا طبعا كوحدة ذات طابع خاص بتبقى الدعم ليها بيبقى من خلال المدخول اللي بتدخله الوحدة، ما بيبقاش ليها دعم خارجي. فكل ما نتمناه ان احنا يبقى عندنا القدرة ان شاء الله ان احنا نتوسع بشكل اكبر، نقدر نحتضن كميات اكبر من الناس، نقدم خدمات اكبر، وتبقى في تحسن مستمر بإذن الله. شكر لدكتور محمود حسام زعتر نائب المدير الطبي بمركز التميز الطبي، شكرا لحضرتك. تحت أمرك فندم، ميرسي جدا، ألف ألف شكر. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.